قال: متى أعمر قبري؟ متى أفكر في الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ وهؤلاء من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمتى أفكر في خلوتي مع ربي؟ هذه منازل الصالحين، تجده يكون له مع الله خبيئة، ويكون له مع الله خلوة، يخلو بنفسه مع ربه جل وعلا، ويتذكر أعماله التي أسلفها في يومه وفي شهره وفي سنته، يتذكرها فيخلو بنفسه ويتذكر الماضي، ويتذكر ما هو الذي قد أعده لمستقبله من الأعمال الصالحة، وما الذي يرجوه إن أمد الله في العمر، يرحل لطلب العلم، يؤلف كذا إلى آخر ذلك. هذه آمال محمودة، هذه آمال محمودة. وإنما قصر الأمل في الدنيا، ينبغي للشخص أن يكون كذلك، والمذموم طول الأمل فيها. هذا محمود الأول، قصر الأمل، والثاني مذموم طول الأمل فيها. وأما أنه يؤمل أنه يكون طالب علم وأنه يرحل إن سنحت الفرصة للرحلة، هذه آمال جميلة يحبها الله ويأجر العباد عليها، فالعبد يؤجر على هذه النية. ومتى أنتهي من هذا التأليف؟ ومتى أؤلف كذا؟ هذه آمال طيبة، هو في ذكر الله لا زال وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه أشياء يأجرك ربك عليها. قال: متى أفكر في المنقلب؟ متى أحذر مما حذرني منه ربي من نار، من نار حرها شديد؟ نار حامية، تصلى نارا حامية كما وصفها الله سبحانه وتعالى، إنها لظى، فسميت لظى لأنها شديدة الحرارة، تتلظى أي شديدة الحرارة. فهو كما قال: من نار حرها شديد لا يطاق. هذه نارنا التي نجد حرارتها ونجد ألمها إذا أدخل أحدنا أصبعه فيها أو نالته، فإنه يجد ألمها الشديد، وهي ما هي إلا جزء من 70 جزءا. فنار جهنم ضعفت على هذه النار 69 جزءا، وهذه ما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وهي كافية كما يقول الصحابة: إنها لكافية يا رسول الله. ومع ذلك كما سمعته، هذه النار قال عليه الصلاة والسلام: ضعفت على ناركم 69 جزءا. فإذن لا شك كما قال الإمام: من نار حرها شديد، لأن هذه النار التي نراها حرها شديد والتي نعاينها نلتمسها، فكيف بالنار المضعفة؟ لا شك أنها شد حرارة ولا يستطيع الشخص وصفها، لأنه لم يدركها حتى يصفها أو حتى يصفها، وإنما أدرك نار الدنيا فلا يستطاع وصفها. قال: وقعرها بعيد. وهذا أيضا مما جاءت به الأدلة، أن قعر جهنم بعيد، كما في حديث أبي هريرة وغير حديث أبي هريرة أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، فقال رسول الله: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، 70 خريفا وهو يهوي. والحجر كما تعلمون سريع الوصول، سريع الوصول، ولكن لبعد قعر جهنم وطول عمقها هذا الحجر يدهده فيها، وهذا الحجر يهوي فيها 70 خريفا، لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفا. فإذا قعرها بعيد وحرها شديد، ونسأل الله السلام والعافية. وغفلة في الناس، والله غفلة في الناس، هذا كله بسبب الإرجاء الذي بثه الصوفية في الناس، كله بسبب هؤلاء الحمقى النوكة الصوفية وأمثال الصوفية الذين أدخلوا الإرجاء على الناس. تفعل ما تفعل، سب الله، تقول لا إله إلا الله أنت مسلم، مصلي عليه، قاطع صلاة أنت مسلم، فعل كل شيء، أهم شيء أبوك وأمك مسلمان فأنت مسلم، العلماني مسلم، الاشتراكي مسلم، الرافضي مسلم، كل هؤلاء مسلمون عند الصوفية. وما يذكرون الناس بالنار، نادر إن ذكروا الناس هذا يندر عندهم. وأما أهل السنة فيدورون بين الترغيب والترهيب، فإن رأوا الناس إقبالا على المعاصي رهبوهم وخوفوهم بأيام الله سبحانه وتعالى، مع ذكر شيء من الرجاء برحمة الله، وأن العصاة لا يغنطون من رحمة الله، فرحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. ذكر ترهيب وذكر أيضا كذلك ترغيب وعدم إغناط العباد من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما بلغت معاصيهم، وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله فالله يفرح بتوبتهم سبحانه، ويبدل تلك الأعمال السيئة بأعمال صالحة، كما تقدم معكم على الصحيح: أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي أعمالهم السيئة يبدلها بأعمال حسنة، وليست السيئات تنقلب حسنة أبدا، وإنما الصحيح إن شاء الله أن الأعمال السيئة تبدل بأعمال صالحة للتائبين، فبدل ما يكون في المعاصي يكون في الطاعة يدور. قال: وقعرها بعيد وعمقها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا. فما هي الفاء في قوله فيستريحوا؟ لا يموت أهلها فيستريحوا، حذف النون ولم يقل فيستريحون، سببية نعم، والفعل منصوب بأن مضرى بعده وجوبا، وهي مسبوقة بنفي، بنفي محض. لا يموت أهلها فيستريحون، قال الله لا يقضى عليهم فيموتون، هكذا يقول الله، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهكذا قال: لا يموت فيها ولا يحيا، فلا يموت ولا يحيا الحياة التي يرجوها، حياة السعداء وهي حياة أهل الجنة، فهو كما ترى. الله يقول لا يموت فيها ولا يحيا، فلا موت فيها، خلود بلا موت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذبح الكبش: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. والله يقول هنا لا يموت فيها ولا يحيا، وقال أهل النار عليه الصلاة والسلام لا يموتون ولا يحيون، قال: أما أهل النار، أما أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تدل على ما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، ما في قضاء، ما في موت، تمنوا الموت، أن مالك يدعو الله سبحانه أنه يقضي على هؤلاء الذين هم في النار. قال لهم مالك مجيبا لهم: سأوا فيها ولا تكلمون، كما في الآية الأخرى، من يكون كلام من الله سبحانه وتعالى، هذا ظاهر السياق، أو يكون من بعض ملائكته. وفي هذه الآية كما سمعت: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هذه آفتكم، آفتكم هذه، الدعاء دعوكم إلى الله وبينوا لكم الصواب والرشد من الغي والضلال، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، عندكم كراهة وبغض للحق وعدم قبول له، فكان مصيركم هذا الذي أنتم الآن تتألمون منه، وهذا الصراخ وهذا العويل وهذا النداء وهذا الزفير والشهيق، كل ذلك بسبب أنكم كنتم للحق كارهين ولم تقبلوه ولم تأخذوا به وترفعوا به رأسه. قال: لا يموت أهلها فيستريحوا، ولا تقال عثرتهم، حتى العثرة ما تقال لهم أبدا، تجدهم يصرخون وينادون، ولا عثرة قال لأهل النار وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، ما في عثرة قال، ما في رجوع أبدا، يقال لكم خلاص ارجعوا، ما دام أنكم تريدون تعملوا صالحا ارجعوا إلى الدنيا أبدا، بل يجابون بهذا الجواب وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.